فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. صدق الله العظيم. في عيونك دموع يا أم الأبناء، أوجدت في بيتنا ما يكدر قلبك؟ قلبي، وأين هو قلبي يا إسناد؟ هل اطمأن أولادي حتى يسكن قلبي إلي؟ أتخشين عليهم شيئا من أخيهم يوسف؟ حاشا لله يا ابنتي، فالصفاء قبس من يوسف، ولكنني أخشى أن يعودوا، فلا أعود أنا أراهم. ولم يعودون يا أم الأبناء؟ وكيف؟ لم لا يبقون هنا حول يوسف؟ يبقون؟ بلا عمل يبقون يا ابنتي؟ ليس يوسف ملكا حتى يكون أخوته أمراء. الحق معك يا أم الأبناء، واليوم أتحدث إلى يوسف. الملك، لكي يبقى إخوة يوسف هنا يجب أن يعمل، فاسألهم أيها الملك ماذا يعمل. ولماذا نسألهم أيها العزيز؟ لخاطرك نترك لهم اختيار ما يعمل. بل تسألهم أيها الملك، وليسجل وزيرك ما يقولون. عجبا، ولما كل ذلك أيها العزيز؟ لكي يكون نص كلامهم وثيقة لشعب هذه الأرض عليه، لكي يسجلوا بأنفسهم لأنفسهم وللمستقبل من بعدهم هذه الحقيقة. أي حقيقة أيها العزيز؟ أي حقيقة؟ اسألهم أيها الملك، اسألهم. لا بأس أيها العزيز، ليصعدوا إلى حيث يتطلعون إلى الملك في عرش مصر. تستطيعون أن تفتحوا الآن عيونكم، فصاحب عرش مصر يهبط إليه مصر. ها يا قافلة كنعان، ما صناعتكم؟ عبيدك رعاة غنم، نحن وآباؤنا كجمع. فماذا تفعلون هنا إذن؟ جئنا لنتغرب في الأرض، إذ ليس لغنم عبيدك مرعى. عجبا، إذا كنتم ترون أنكم تتغربون، فلما إذن تركتم أرض كنعان؟ لأن الجوع شديد في أرض كنعان. وهل يترك الناس أوطانهم في مجاعة عارضة يا يهودا؟ يا صاحب عرش مصر، نحن لا وطن لنا ولا أرض، أرضنا حيث نجد زيادة في خير وطعام. عجبا، ولا أرض كنعان أرضكم؟ أيها الملك، أرض كنعان لأصحابها، أما نحن فنزلنا عليها أطفالا جياعا. أبي يعقوب سقنا على أصحابها ضيوفا بعد هجرتنا من بابل. ولم هاجرتم عن بابل؟ نحن لم نهاجر أيها الملك عن بابل، فأرض بابل لأصحابها أيضا، وكان أبي ينزل ضيفا عليها. قد وعيت، قد وعيت، فمثلكم لا يمنح أرض حقول ولا زراعة. امنحهم أرضا من أجل العزيز يا مولاي. لا يا وزير الملك، أرض المزارع لأصحابها. امنحهم أرضا من أرض الكهنة يا مولاي. لم يعد للكهنة ملك الأرض يا الوزير، أليس كذلك أيها العزيز؟ أيها الملك، والعزيز أيضا يقول إن أرض المزارع ترفض أن تمنح لمن لا وفاء لهم للأرض، وهؤلاء الذين لا وطن لهم لا يصلحون لعمل يتطلب الاستقرار وطمأنينة القلب، لا يصلحون لصداقة الأرض. تسمعون؟ عبيدك يسمعون يا صاحب عرش مصر. فلما لا تتكلمون؟ أيها الملك، عندما جاء عبيدك من كنعان جازوا إلى مدينة مدائنك أرض عشب وكلب. وهل فيها من أحد؟ لا يا مولاي، ليس فيها أحد من شعب مصر، إنها أرض عيان. تقصدون أرض جاسان؟ نعم يا مولاي، فليسكن عبيدك في أرض جاسان. بخن بخن، أيها العزيز، ليسكنوا في أرض جاسكان، وإن علمت أنه يوجد بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواشٍ على التي لي. وداعاً أيها العزيز، وداعاً أيها الملك، وليبارك رب يوسف في هذه الأرض. والآن يسألكم يعقوب أبوكم، كيف دخلتم هذه الأرض؟ في ذلة المجاعة دخلنا يا أبتاه. وأين الآن أنتم؟ في رحاب يوسف، نأكل من فضل نصيبه في الطعام. وأين تكونون غداً؟ في أرض جاسان نرعى الغنم، إن أذن العزيز يوسف أن ندخل إليها من مدينة المدائن. قبل أن يخرج بكم على الناس يوسف، ماذا تدخرون لأصحاب هذه الأرض الطيبة من عواطف؟ وماذا يكون يا أبتاه غير المودة وعرفان الجميل؟ أشاهد على ما يقولون يا يعقوب؟ والله يشهد فوقهم وفوق يعقوب إلى يوم القيامة. الحمد لله، الحمد لله، قد رضي يوسف، قد رضي يوسف. فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يأذن لهم يوسف على عرش العزيز. كما كنا في مراعي كنعان، نكون الآن في مراعي جاسان بأرض مصر أيها العزيز. ليتنا كنا نستطيع أن نعبر مثل يوسف إلى المستقبل. ما في طوقنا أن نعيش الحلم أيها العزيز، ولا في طاقتنا أن نرتفع إلى سمائك أيها الإنسان الكامل. سماء يوسف ليست بعيدة أيها الإخوة، انظروا إنكم تصطعون في قلبي بالمحبة. انظروا، ها أنتم في قلب يوسف. أيها الذي بهرنا جمال وجهه، جلال وجودك يصعقنا إن نظرنا طويلا. لا تثريب عليكم أيها الإخوة، فالشمس معنا والقمر. أبتا أقبل، فهنا مكانك. العرش يا يوسف. قلب يوسف مكانك، والعرش مكان يوسف إلى جوارك. وأم الأبناء ما دام يعقوب الشمس فأم أبنائه القمر. وإخوته أياً ما كان إخوة يوسف فهم في مدارك أيها الشمس الكواكب. أيها الحق. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. صدق الله العظيم. أهو الحلم والحقيقة؟ أيها الحق، أيها الحق. لمن تسجد الشمس والقمر والكواكب؟ ليوسف. بل للحق يسجدون. للحق الذي رفع فوقنا يوسف. وقال يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. عد بسلامة الله يا ابن أخي الحبيب، لن ترضى أمك أن تبقى كثيرا في أرض المراعي. لن أعود إلا وأنت معي يا عمّاه. لا يا إفرايم، لا تكن عنيدا، دع عمك وهيا نسبق نحن اليوم وهو يأتي غدا. لا، بل يعود معنا اليوم، لن أغادر بدون عمي بنيامين. ولكن عربتك ليس فيها مكان لثالث يا إفرايم. سأجلس على حجر عمي وهو يسوق العربة. هيا هيا، وإلا فسوف ألهب الخيل بالصوت. مهلا مهلا، لقد شردت الأغنام يا ابن أخي. مهلا، يا لك من طفل عنيد. لك من طفل مدلل. إله، ماذا يقول أبناء الصغار عندما يرونك في هذا العز؟ هم يسوقون الأغنام وأنت تركب مركبة فرعون. ولكن لماذا أحسدك؟ إنه سوف يتزوج ابنتي وجلة الصغيرة. نعم نعم، لقد لاحظت أنه يأنس إليها ويلاطفها كثيرا. نعم نعم، سوف يتزوج ابن أخي العزيز من بنتي، وعندئذ لا، لن يتحقق مثل هذا الحلم. إنه تخريفات عقلك يا يهودا. أنت؟ لا لا، لست أنا، لست عجوز إسرائيل يا يهودا. بل أنت، أنت يا صوت الشيطان. هكذا؟ إذن هات الرهان، لقد تذكرتني، هات الرهان. لا لا لا. يا ليئة، ألم يصل أبناؤك بعد؟ إن يعقوب يريد أن يلقاهم سريعا سريعا. عجبا، ولما كل هذا القلق؟ أي حدث وراء يعقوب؟ غدا تعرفين يا ليئة، غدا تسمعين نبأ الكلمة.